باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، هذا الباب نلاحظ أنه ذكره رحمه الله وبدأه بقول الله تبارك وتعالى وجعل الآية هي الترجمة لهذا الباب، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. بعض الناس وبعض الشراح بوب باب الهداية أو تخصيص الهداية لله تبارك وتعالى أو غيرها، لكن الأمر فيه واضح. ويذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم أنه عدم ذكر يعني عنوان للترجمة غالبا يأتي الباب متصلا بما قبله. هذه يعني وجدت في كثير من الأبواب التي ذكرها الإمام رحمه الله. طريقته أقول هو طبعا دائما لكن غالبا، هذا في الغالب، ولعل تكون له يعني غايات قد لا تعرف، لكن على ما ذكره كثير من مشايخنا أنه هذا الباب يعني تابع لما قبله، تبويب على أنه موضوع خاص لكن داخل في عموم الباب الذي قبله. والباب اللي قبله كان باب إيش؟ باب الشفاعة. ويعني قرأنا في ذلك الباب وعرفنا مراد المصنف رحمه الله مما ذكر يعني الشفاعات ومنها المنفية ومنها المثبتة ومنها الشركية ومنها الشرعية. وعلمنا أيضا وعرفنا كما مر أنها باب من أبواب الغلو في الأشخاص وفي الأعيان وفي نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. فهذا الباب باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. علاقة الباب بالتوحيد من حيث العموم ظاهرة واضحة جلية، أنه إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وأفضل الخلق لا يملك شيئا من جلب المنافع ودفع المضار لغيره بل حتى لنفسه عليه الصلاة والسلام، هذا محمد أفضل الخلق، وأن الرسل جميعا يعني يقال فيهم ما يقال فيه، إذا كان هذا في محمد في غيره من باب أولى، فهم مربوبون مقهورون لله عز وجل، ليس لهم تصرف. وهي عرفناها حتى في الشفاعة، ليس لهم شيء، الشفاعة كلها لمن؟ لله عز وجل، لا يملكها الأنبياء، لا يملكها حتى محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الهداية إذا كان ما يملكها محمد وليس له تصرف في هذا الباب فلا تصلح عبادة الأنبياء أو الغلو في الأنبياء أو التوجه إليهم بالدعاء والطلب لا في باب الشفاعة ولا في هذا الباب ولا في غيره، بل الأمر كله لمن؟ لله عز وجل. ومما يقال أيضا أن هذا الباب مراد المصنف يعني في أبواب التوحيد مراده إثبات بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام وبشرية محمد صلى الله عليه وسلم ونفي الربوبية والألوهية استحقاقا عنهم أبدا، لأنهم لا يملكون شيئا. وهذا الكلام كله على معنى الهداية بالمعنى الذي ذكره رحمه الله، والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، هداية التوفيق وقبول الحق والرضا بالحق، هذا هو المنفي عنهم، وليس لهم فيه شيء، لا تصرف ولا يملكون منه شيئا أبدا، وكله لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأيضا ذكر ويريد أن يبين أن الهداية في شرع الله تبارك وتعالى هدايتان، هذه المنفية ولا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، مثل إيش؟ مثل الشفاعة، والهداية الأخرى هداية الإرشاد والبيان والدعوة والتبليغ، وهذه قطعا والدلالة، هذه مثبتة أثبتها الله عز وجل لمحمد والرسل جميعا، وكذلك تثبت يعني لأتباع الرسل والأنبياء من العلماء والدعاة. فالباب من حيث الجملة كما الأبواب، كما الباب الذي قبله، وكذلك الأبواب التي ستأتي، راح نشوف أنها على صلة وثيقة جدا، والمناسبة بينها واضحة وجلية، رد على أهل الغلو وأهل القبور وأهل الشرك الذين جعلوا الأنبياء كثيرا من التصرفات فتوجهوا إليهم بالطلب وغيره لاعتقادهم أنهم ينفعون أو أنهم يدفعون ضرا، فتوجهوا إليهم بالسؤال وتوجهوا إليهم بالعبادة، وهذا كله من الشرك الغير جائز والذي لا ينبغي يعني السؤال فيه إلا لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يملك النفع ويملك أيضا جلب دفع الضر عمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالباب متصل بإيش؟ بباب الشفاعة الذي يعني مر قبل هذا. نعم اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسيب عن ابيه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل، فقال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فقال له: اترغب عن مله عبد المطلب؟ فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فأعاد، فكان آخر ما قال. فأعاد تثنية. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، أراد أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وابن مسيب هو سعيد بن مسيب بن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، يعني التسعين من الهجرة. نعم. وأبوه المسيب صحابي لقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزم صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. نعم، علامات يعني قرب الأجل. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، يعني كان حاضرا فشهد حضور ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه أبي مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان ثلاثة إذلاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عم منادى مبارك، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. نعم، يعني كان يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مجرد القول، لكن سبق علم النبي عليه الصلاة والسلام من حال عمه أنه يعلم معناها لا شك، وهذه واضحة، لأنه كان يردد، يعني كان يسمع يسمع يعني عمه يردد ولقد علمت، وهذه الكلمة مشهورة عن أبي طالب، بأن دين محمد خير أديان البرية في الورى، ثم يقول فلولا حذار مسب فلولا حذار مسبة لوجدت، لا في قبلها كلمة فلولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مطيعا. فالرجل يعرف، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وشهد سبحانه وتعالى في القرآن أن عامة أهل الجاهلية كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله من حيث يعني إثبات الربوبية وإثبات الخلق والرزق له سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو دون غيره، نعم، والتصرف له سبحانه وتعالى. فلذلك كان يطلب منه أن يردد ويقر. العلم موجود لكن كان يريد منه الإقرار، لا كما يقول كثير من يعني أهل الجهل بمعنى هذه الكلمة، أنه مجرد التلفظ بهذه الكلمة تنفع. لا، الأصل أنه تجمع النصوص كلها، والنصوص إذا جمعت نعلم يقينا أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة تنفع. وقد مر معنا مر معنا في التقعيد مثل ما قلنا، ونحن الآن في إيش؟ في التطبيق، في تطبيق القواعد. والأبواب الأول كلها كانت في باب التقعيد، وقد مر معنا أن هذه الشهادة لا تنفع إلا بعد العلم بها، مجرد الإقرار ومجرد التلفظ ما يصلح. نعم. فإن من قالها بعلم ويقين فقد بري من الشرك والمشركين. نعم، وهذا واضح جدا، يعني كونه ما تلفظ وأصر على عدم التلفظ حفاظا على دين الآباء، كان واضح جدا من هذا أنه يعرف إيش ما يترتب على القول بهذه الكلمة. أنهم هم الأصل فيهم إذا قالوا شيئا يصدقون، أما أنه يقول ويكون منافق، لأنه ذاك الوقت ما كان فيه إلا مسلم أو كافر، ما في منافق يقول بلسانه قولا دون الاعتقاد ودون العلم ودون الإقرار القلبي. نعم، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، نعم، فلا يقول لها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. نعم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون ما، نعم، لكن لا يعتقدون، نعم، فما نفعتهم هذه الكلمة. نعم. لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. نعم. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، وادعهم بأن لا يقولوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسيرة. قوله كلمة قال القرطبي للنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه، ما هذا الأصل، هذا الشرط، هذا القيد، قالها مع الاعتقاد والعلم ثم مات فإنه إيش؟ إيه تنفعه. نعم. مرتقبا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات. نعم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، شايفين هذا دليل على أنهم يدركون إيش معناه، لأن معناها يقتضي البراءة مما كان عليه من عبد المطلب ونبذ الأوثان ونبذ الشرك وعبادة غير الله عز وجل. نعم. ذكره الحجة المذكورة التي يحتج بها المشركون على المرسلين بقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله أكبر. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب من قالها لتبرع من ملة عبد المطلب. نعم. فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منه. هذا مر معنا معنى كلمة رب حيث اللغة. نعم الرب السيد المالك. ها نعم. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبده: قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمثلها، يعني جوابهم من باب الاستكبار. نعم. كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة، يعني دلالة التطابق موجودة ودلالة التضمن أيضا موجودة. نعم. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون السجود. نعم. الآن جاء عند المعاني حكمة عظيمة جدا. احنا نقول يعني هذه الامور لا شك سبق بها علمه تبارك وتعالى لا اله الا هو، لكن مما يقال ايضا بيان ان الامر لمن؟ لله سبحانه وتعالى اولا واخرا. نعم. وايضا مما يذكر يعني اهل العلم فيها ايضا بيان لبشرية الرسل وانهم لا يملكون تصرفا، فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجعل ذلك في أبي طالب ففي غيره أو في غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ثم أيضا مما ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم قالوا يعني شوف هنا يعني انظر إلى واقع الناس اليوم، كثير جدا من يعني أهل البدع والصوفية غلوا في محمد عليه الصلاة والسلام غلوا عظيما، وما زالوا يقرون ويقولون بأنه عليه الصلاة والسلام يتصرف وأنه له شيء من الأمر. رغم إيش؟ وضوح، يعني هذا الدليل في أنه ليس له من الأمر شيء، وهم ما زالوا يعني يغلون فيه غلوا عظيما في هذا الباب، فيطلبون منه ويجأرون إليه ويلجأون إليه ويسألونه عليه الصلاة والسلام. والغلو تعرفونه مر يعني معنا وسيأتي أيضا. فكيف لو أنه استطاع يعني في هذه القصة أن ينفع، واشتهرت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ألح على عمه حتى إيش أدخل عمه في إيش في دين الله. بل كثير في الأمة من يزعم أن أبا طالب مات على الإسلام، والحديث غاية في إيش؟ غاية في الوضوح وفي التأكيد والتكرار أنه مات على الكفر. هم يقولون لا مات على، فكيف لو كانت لهم شبهة؟ هم الآن ما لهم شبهة ومع ذلك إيش يقرون ويقولون ويعتقدون ويغلون في نبينا عليه الصلاة والسلام. فكيف سبحان الله من هذه القصة لو كانت لهم شبهة وكانت لهم يعني لهم متعلق، ماذا كانوا يقولون وماذا كانوا يفعلون؟ لازداد إيش يعني ازدادوا يعني في غيهم وتعلقوا أكثر في باطلهم والعياذ بالله. نعم. إلى الآن كثير من الناس يعتقد أنه نعم ينفع ويضر وله يعني هذا الشيء ويطلبونه عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أكبر. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتكليل الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك الشيء لكان حق الناس لذلك وولاهم به عنه. نعم. الذي كان يحرقه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من ظهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده. نعم. وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال فالأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته وما بعدها الخبر، خبر كان. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي إصباحا للنقل. الله أكبر. ها ما يعني ما يريد أن يقول قال أبا طالب أنا، ما يبي يقول أنا على ملة إيش عبد المطلب. نعم. وهي أن التصرفات الحسنة قاله الحافظ. نعم. قوله أنا أن يقول لا إله إلا الله قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. اللي هو نفي إيش؟ ها؟ وهو وقوع ها؟ الإقرار الشهادة بلا إله إلا الله. نعم. شوف الحافظ هكذا يقول. نعم. ومع هذا التأكيد يقول في الأمة من يعتقد إيش؟ إسلام أبي طالب. ها؟ بل ويشتد نكيره على من يقول بأن أبا طالب مات على الكفر. ها؟ ينكرون علينا. والحديث غاية في إيش؟ غاية في الوضوح والتوكيد. يقول الحافظ وغير الحافظ الكل يقوله. نعم. ها؟ اللي يقرر ما في هذا الحديث ينكرون عليه إنكارا عظيما ويدعون أنه غير محب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. هذا يعني شوف الغلو. أول ذكروا في إيش؟ في أبي طالب. ثم زاد قلوبهم حتى بلغ من؟ عبد المطلب. عبد المطلب متى مات؟ ها؟ قال أيضا مات على إيش؟ على الإيمان وعلى الإسلام. بل ذكروا هذا في جميع أسلاك نبينا عليه الصلاة والسلام. وعندهم رواية يعني ذكرها صاحب الروض الأنف وش اسمه؟ السهيلي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني كان نورا يعني في صلب آدم ثم انتقل إلى أصلاب وصار يتنقل بين الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات هذا النور حتى جاء في عبد المطلب فافترق النور إلى اثنين يعني اثنين من أولاده بس من عبد المطلب راح إلى اثنين من عبد المطلب له تقريبا أكثر من 10 من الأولاد راح جزء منه في أبي طالب والجزء الآخر في عبد الله في أبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم وكان علي بن أبي طالب. فالشاهد أنه كل هؤلاء اللي كانوا حمل لهذا النور جميع الآباء الذين حملوا هذا النور هم ليش من أهل الإسلام ومن أهل الجنة وبرأهم الله سبحانه وتعالى من الكفر ومن الشرك. فلما اعترض عليهم لأنه من آباء النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ها وإبراهيم أبوه آزر وآزر معروف يعني مذكور في القرآن قالوا لا هذا آزر ليس أبا لإبراهيم وإنما هو عمه والعرب عادة تطلق يعني كلمة الأب على العم الشقيق ها فأبو آزر وإبراهيم ما هم من العرب ها والألفاظ العربية والأساليب العربية ما كانت تستعمل لكن الغلو ها إذا جاء يعني سبحان الله يريدون أن جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أجداد النبي إلى من لدن آدم إلى ها يعني الأب وكذلك أبي طالب أو بطحمون أبو طالب فجعلوه يعني شريكا لعبد الله ها فقالوا كل هؤلاء في الجنة وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة يعني في قصة أبيه وأمه ذكروا قصة أقبح من هذه ها قالوا إيش أن الله سبحانه وتعالى أحياهما ها فجاء وآمن به وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم عاد إلى قبريهما قالوا لا يغرك يقول يعني قائلهم ها صاحب الجوهر يقول لا تغتر بأن يقال أن هذا حديث ضعيف يقول كل ضعف الحديث هو الضعيف يقول ولن يقول يكفي أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله ما هو قدير هو قدير خلاص هذا يكفيك في تصحيح إيش في تصحيح الحديث ويأتون إلى أحاديث غاية في الصحة في البخاري ومسلم ويردها بكل جرأة يقول أنها حديث إيش حديث أحد فالرافضة يعني كلهم على هذا المعتقد والصوفية على هذا المعتقد أن جميع آباء النبي وأمهات النبي ما في الجنة وأنهم من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ولم يدخلهم يعني شيء من الشرك أو من الكفر والعياذ بالله. نعم وهذا كله مخالف لإيش هذا كله مخالف للنصوص الكثيرة والصحيحة والصريحة. نعم. نعم هذا كلامه رحمه الله فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وإسلافه، وفيه أيضا الرد وبيان مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه ذكرها الإمام رحمه الله في أنها من المسائل والفوائد اللي تستقى من يعني هذه. فهذا يعني أبو طالب وهذا اجتمعوا عليه، كل من النبي صلى الله عليه وسلم يريد يبين له الخير هم يقولون إيش، فيأتونه بذكر الآباء والأجداد، تعظيم يعني قرناء السوء وأصحاب السوء لهم الأثر على إيش، على الإنسان. فلذلك يعني جاء في عقائد وفي أصول أهل السنة والجماعة أنه يعني أهل البدع وأهل السوء وجوب إيش، وجوب هجر، وقرروا قاعدة جليلة جدا، قاعدة هجر المبتدع للسلامة من هذا السوء، من سوء أصحاب البدع والأهواء، والأصل عدم مخالطتهم وعدم مجالستهم عدم مناقشتهم. هذه الأمور كلها يجب أن تكون في الذهن دائما، لأن كل هذه تحقيق وإعمال لهذه القاعدة السلفية المعروفة، قاعدة هجر المبتدع. احنا ما نقول هجر كلي في جميع الأوقات لجميع الأشخاص، لا، يعني كل هجر يقدر بإيش، بقدره كله، لكن هذا أصل. نعم يستثنى من الأصل أحيانا لمصالح كثيرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه وهو على الشرك وعلى الكفر، وزاره في مرضه وعاده في مرضه، نعم، لأن أيضا هذا مما يعني يقال إذا كان يرجى يعني أنه يهتدي، لا والله نزوره ونكثر عليه الزيارة، نعم، لكن الأصل لا يقدح فيه أصل عظيم من أصول أهل السنة وهو وجوب هجر المبتدع. لكن مثل ما قلت يعني كل حالة تقدر بإيش، بقدرها من حيث المصلحة والمفسدة وغيرها، ويدخل فيها طبعا عدم مجالسة أهل البدع، عدم تكثير سواد أهل البدع، عدم قراءة كتب أهل البدع، هذه كلها مقررة. أما أن الإنسان يقحم نفسه في مثل هذه الأمور، هذه مر معنا وأظن توسعنا كثيرا فيها في يعني لما قرأنا معكم كتاب كشف الشبهات، ولا ما تذكرون لما ذكر الإمام رحمه الله أن هذا التوحيد الذي معنا والذي وفقنا الله عز وجل لفهمه، يعني وهذا الفهم يعني يفيدنا بفائدتين، ذكر الفرح وذكر الخوف يا شيخ، فالخوف من أهل البدع، من مخالطة أهل البدع، مجالسة أهل البدع، أهل الفسق، أهل الفجور، لابد هذه تكون، ما تقول لا والله أنا عندي حصانة وعند، لا لا، لابد أن نعرف هذه الأمور، وهذه كلها تقرير وإعمال لهذه القاعدة الجليلة التي كان عليها سلف هذه الأمة، وجوب هجر المبتدع وهجر مقالاتهم وهجر كتبهم وسماع أقوالهم ونعم. وكذلك المضرة الأخرى أيضا ذكرها الإمام رحمه الله في المسائل والفوائد، وهي مضرة تعظيم الأسلاف. هذا أيضا باب عظيم جدا سبحان الله، من أبواب رد الحق والإعراض عنه والوقوع في الضلال والاستمرار في الغي وعدم سماع الحق وعدم الانتصار للحق وعدم الذب عن الحق وأهله، من باب تعظيم الأسلاف. الأسلاف لا يشترط أن يكونوا آباء وأجدادا من حيث الأصلاب ومن حيث الدم، لا، في أيضا آباء وفي أسلاف من حيث التربية، من حيث التعليم، من حيث الفشيخة، وهذه أشد ضررا على إيش؟ على العبد. كثير جدا من الناس يعظم، مثل ما الوضع عند الصوفية، احنا نضرب بهم المثال، الشيعة، انظر إلى الشيعة وانظر إلى الصوفية، تعظيم للأسياد اللي عندهم والأئمة الذين عندهم، الصوفية تعظم الأولياء الذين عندهم. فالولي مهما ارتكب المعاصي ومهما رأيته على المعصية، من باب تعظيم هذا الإمام أو هذا الولي إياك أن تنكر أو أن تعتقد أنه على حتى المعصية لتراها معصية هي في حقيقتها غير، وها أمور كثيرة، هذا كله من باب إيش، هذا الأمر لا شك فيه شر عظيم. لا، احنا نقدر العلماء ما في كلام، هذا أصل عظيم جدا من أصول ديننا، تعظيم العلماء، تعظيم الأولياء، تعظيم الصالحين، لكن التعظيم الشرعي، ما التعظيم البدعي، تعظيم بحيث أنك تراه على خطأ، تسكت عن هذا الخطأ؟ لا، ما هو صحيح. تعظيم بحيث انك تذب عنه والذب عنه مقدم على الذب عن دين الله عز وجل، لا. تعظيم بحيث انك تقول لا والله لا تذكر اخطاء العلماء لانهم رموز، وهذا يعني كما حصل في الصوفية وفي الرافضة حصل كثير في الدعوات المعاصرة، الدعوات الإسلامية اليوم يقول لك لا، الرموز لا تذكر أخطاءهم، إذا ذكرت أخطاءهم القلوب تتزعزع في إيش؟ في حبهم وموالاتهم ومتابعتهم، فتصير الدعوة الإسلامية ضعيفة. أو يقول لا تنشر غسيلنا عند إيش؟ عند الآخرين. لا، الذب عن دين الله عز وجل أولى من الذب عن الأولياء وعن الجميع يا شيخ وعن العلماء. فبيان الأخطاء بأدب والذب عن دين الله عز وجل، هذه كلها طبعا تتناقض مع هذه المسألة. تعظيم أهل العلم، تعظيم أهل الفضل، لا شك هذا أصل، لكن إذا تعارض تعظيم هذا بحيث أنه أخطأ في دين الله عز وجل فإحنا نسكت عن أخطائه ولا نبينها، فإذا أنت هنا أسأت إلى دين الله عز وجل. أيهما أولى؟ المحافظة على سمعة هؤلاء وإلا الذب عن دين الله عز وجل؟ لابد نعرف هذه الأمور. ومتى يعرف الناس الحق والباطل؟ إذا سكت الناس عن إيش؟ عن أخطاء العلماء. ومتى كان العلماء إن كانوا علماء على وجه الحق يغضبون أو يزعلون من إيش؟ من بيان إيش؟ أخطائهم، بل والله يفرحون. لكن هذا الغلو هكذا يفعل بأهله، ونحن نسأل الله عز وجل أن يبرئنا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء ومن يعني طرقهم. نعم. أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أفواه، لا شك إذا بدأ الغلو فيهم راح ينتهي الأمر بهم أن يجعلون أقوال أولئك الناس حجة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا حاصل، أن جيت عند الصوفية حاصل، أن جيت عند الرافضة حاصل، وأن جيت عند كثير من أهل السنة حاصل في إيش؟ في أئمة الدعوة عندهم أو رموز الدعوة كما يقولون. رموز يقول الرمز إذا قدحت فيه تقدح في إيش؟ لا، القدح في الأشخاص لا يلزم منه القدح في إيش؟ بل هذه تجلية لدين الله تبارك وتعالى. نعم. وبيان الأخطاء ما ينبغي أن يسمى قدحا في أهل العلم أبدا، ما يبين أخطاءهم. سبحان الله، ما زالت الأمة إيش فيها راد وفيها. والإمام مالك رحمه الله قال قولته كل يؤخذ من قوله. هم عندهم أناس لا يجوز أن تترك شيئا من حيصلح. الصوفية عندهم هذا، الرافضة عندهم، وسبحان الله غزتنا الآن، غزت يعني كثير من أهل السنة. والله أهل السنة براءة، يعني براءة عظيمة جدا من هذه الأمور، لكن سبحان الله غزتنا باسم أن هؤلاء رموز في الدعوة، وإذا بدأنا فيهم شجعنا وانتصرنا للعلمانيين والليبراليين والراديكاليين وما أدري أسماء تعرفونها. كل يقول لك هذه كلها طعن، ولا لا مو صحيح. هذا كله يعني بيان الأخطاء شيء، والقدح والذم شيء آخر. الإمام مالك من زمان قالها، بل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر محمد عليه الصلاة والسلام. محمد فقط اللي يؤخذ قوله كله، أما غير محمد لا، لابد يكون فيه إيش؟ فيه زلة، فيه خطأ، فيه شيء من قوله يؤخذ، فيه شيء من قوله إيش؟ يترك. هذا كله لدفع الغلو يعني في الأشخاص والأعيان، لأن الغلو ما دمر الأديان إلا إيش؟ إلا الغلو في الأعيان. نعم. باب الشفاعة اللي ذكروا هذا، وباب الهداية هذا، والأبواب ستأتي. نعم. لعلك تريد قولة الإمام مالك كل راد ومردود عليه. نعم، وكل أخذ من قوله ويترك أيضا. نعم، هذه رواية وهذه رواية. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استهلاك. نعم. وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تقريبا لنفس أبي طالب. نعم. وكانت وفاة أبي طالب في مكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة 8 أشهر 11 يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية ريال. كانت لها شدة وقع شديد على من؟ على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء مفيدة للتكفير في قوله فأنزل الله. نعم. لأستغفرن لك ما لك فيه ذلك. واضح الاستدلال. ها؟ يعني بعد ما ذكر قال لأستغفرن لك قال فأنزل، الراوي يقول ايش؟ فأنزل، فيتفيد التعقيب والترتيب. نعم. وذكر العلماء من نزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. نعم. قال لكن الأرجح والأكثر أن هذه الآية يعني جاءت في غير قصة أبي طالب، أو يعني جاءت بعد وفاة أبي طالب بكثير. احنا نعرف أن وفاة يعني أبي طالب كانت قبل الهجرة، كانت قبل الهجرة، ويذكر أهل العلم يقولون حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام أنه استغفر للمشركين بعد الهجرة أيضا. وحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد الناس امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف قبل الهجرة تنزل هذه الآية ثم بعد الهجرة إيش يظل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر؟ لأنه لما زار قبر أمه استأذن الله تبارك وتعالى في الاستغفار لها، وهذا كان بعد الهجرة من طريقه إلى من المدينة إلى مكة للعمرة، زار قبر أمه واستأذن أن يستغفر لها فنهي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في المدينة كان يستغفر وكان يصلي على كثير من المنافقين وهو يعلم نفاقهم، فلذلك رجحوا أن هذه القصة أو ربط يعني هذه الآية بهذا السبب. احنا نقول جاءت بعدها وتصلح أن تكون إيش يعني تتناسب معها، وخاص ذكروا رواية يعني يذكرها بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استشهد باستغفار إبراهيم، قال إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك، فاستغفروا لي لعم، يعني كأنه استشهاد بقصة إيش؟ بقصة إبراهيم. ثم قال الصحابة أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه فهيا نستغفر إيش لآبائنا وأمهاتنا. لكن القصة هذه ضعيفة، ومثل ما قلت الأصل أن يعني هذا الكلام كله حصل أن قصة أبي طالب كان قبل الهجرة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويطلب الاستغفار للمشركين بعد الهجرة. نعم. قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب. نعم. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. نعم. ويظهر من المراد ان الايه تكون متعلقه باستغفار نزلت بعد ابي طالب في مده، هي عامه في حقه وحقه. لا شك مثل ما قلنا وان كانت يعني متاخره عنها جدا لكن تصلح فيها وفي غيرها. نعم. يوضح ذلك ما ياتي في التفسير، فانزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين الايه، ونزل في ابي طالب انك لا تهدي من احببت، كله ظاهر في انه مات على غير الاسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي. هذا السهيلي رحمه الله. نعم. انه راى في بعض الله عليه انه اسلم، لان ذلك لا يعارض ما في الصحيح. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لانه اذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم اولى. لا شك، وهذا كله من باب الولاء والبراء. الاصل البراءه من ايش؟ من اهل الشرك وكذلك من شركهم. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. شوف الباب الذي بعده ايضا باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو الصالحين، وايضا المناسبه ايش؟ يعني واضحه في يعني للباب الذي قبله للباب الهدايه وكذلك باب الشفاعه. المعدة الاخر الثلاثاء يعني على العهد القديم. نعم. السبت والثلاثاء. تفضل. يرحمك الله ويغفر لنا ولك أنه لا بد من بيان الأخطاء التي عند العلماء. سؤاله هو ما أنا ما قلت هذا الكلام يا شيخ، قلت إذا يعني حصل التعارض بين من أخطأ من أهل العلم وبين يعني نقاء دين الله تبارك وتعالى، فالأصل إيش؟ دين الأصل دين الله تبارك وتعالى، الذب عن دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن؟ نصيحة أولا لمن؟ كيف ننصح لله عز وجل؟ كيف؟ كيف الإنسان يكون ما تحابي أحدا في دين الله تبارك وتعالى، تذب عن دين الله ما ليس منه، هذا كله من باب إيش؟ النصح لله ثم لرسول الله ثم لأمة المسلمين ثم لعامتهم، فالأمور مرتبة. وبيان الأخطاء لا الآن يعني أهل البدع وأهل الزيغ هم الذين أطلقوا أن بيان الأخطاء تساوي الطعن في العلماء، والله ليس بطعن، هذا ما هو من باب الطعن. أنا ما قلت هذا نجعله أصل نروح طول عمرنا ما عندنا وظيفة إلا البحث عن أخطاء، لا لا هذا ما هو صحيح، هذا لا هذا ما هو منهج. المنهج أن نتعلم الدين، نعرف النصوص الشرعية، نقرأ العلم، نقرأ كتب العلم، لكن إذا جاء لا والله نبين الأخطاء. بل يا العالم إن كان عالما ربانيا والله يفرح إن بينت له إيش حولا حتى لا يستمر عليها وحتى لا يتبعه فيه الناس فيأخذوا إيش اسمهم، يفرح العلماء كانوا والله يفرحون. وكان يرد بعضهم، وهذه كتب أهل العلم كلهم راد ومردود إيش ومردود عليه، لكن سبحان الله احنا نعيش عصر الآن قال لك لا ما تبين الأخطاء واسكت عن من يقول هذا الكلام، هذا ما هو منهج. المنهج الذي كان عليه سلف الأمة وكانت عليه الأمة يعني قرون مضت، لا والله بيان الأخطاء والذب عن دين الله، والذي بين له خطأ ويفرح فرح عظيم جدا، ويعني يفرح لهذا ما هو بيزعل. نعم أكمل أكمل السؤال، احنا ما خلناك تقرأ السؤال كله، هجمنا عليك يا شيخ. السؤال هو من الذي يبين عليه الأخطاء؟ هل هذا بكل من عبد وزد؟ أظن جاوبنا ولا لا؟ أولا يا ولدي ما هو منهج لا أنا وأنت نجعل وظيفتنا تعال جيب كتاب فلان ندور، لا والله ما هم منهج هذا. وأظن ما جينا يوم من الأيام إحنا وياكم وجينا نفتح كتب هؤلاء أو نحط فريق عمل يلا أنت فتش في العشر صفحات هذه وأنت فتش، لا هذا ما هو هذا، يعني هذا والعياذ بالله أسلوب يعني أهل الباطل، وهذا ما هو أسلوب طلاب العلم. لا طلاب العلم يا شيخ يحرصون على العلم وعلى أهل العلم، وهذا والله بيان أخطاء إذا عرضا جاك بين الخطأ وذب عن دين الله عز وجل، وهذا من النصيحة لهؤلاء العلماء أنك تنقح ما في كتبهم وتنقح ما في. نعم أما يعني أنه نجند الشباب ونجند أنفسنا، لا والله ما عندنا أوقات لهذه، لأن الأصل في دين الله عز وجل ما هو نبحث عن الأخطاء ونبحث عن فرق أهل الباطل. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فرق الأمة منهج، إن كنا نبي نعرف المنهج والقواعد هذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة ايش سألوا يا شيخ؟ هذا الصحابة إن كنا عندنا على منهج الصحابة فورا قالوا من هي يعني الواحدة، أعرضوا إعراضا كليا عن الفرق الهالكة يا شيخ. ما قال تعالى يا رسول الله من هم الهلكة، تعالى أعطنا تعريف في الهلكة، لا يا شيخ قلنا قديما المنهج أنك تعرف الحق، وإذا عرفت الحق والله تعرف أهله، ما نروح ندور في الباطل وأهل الباطل. نعم المتخصص فيما بعد ما في بس، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا والصحابة هذا من كان تبحث عن المثلية، تبحث أن تكون مثل النبي والصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي والجماعة، هذا منهج الجماعة يا شيخ. ابحث في الفرقة الناجية في أقوالها واعتقاداتها وعباداتها ودينها تفصيلا، أما أهل الباطل فمعرفتهم إجمالا، هذا الأصل عندنا، احنا والله على هذا سائرون، لكن كثر يعني أهل الشغب أكثروا علينا، وإلا والله ما نشتغل لا في الرد عليه ولا في، لكن إذا ظهرت البدعة لا بد من التصدي لها، وهكذا فعل أسلافنا تفصيلا، وتضيع الأوقات والجهود في معرفة الفرقة الناجية وما عليه الفرقة الناجية، نروح ندور في أهل الفرق الباطلة. أولا الأعمار لا تفي، ها، وثانيا عندنا قاعدة هجر أهل البدع، ما نروح نقرأ كتبهم وتفصيلهم، لا والله، لكن إذا اعترضنا شيء ها أثناء مسيرتنا ما نسكت عنه، ما يعني ما نعم ندس رؤوسنا في التراب، لا، قاعدة الولاء وقاعدة النصح وقاعدة الولاء والبراء تقتضي الذب عن دين الله عز وجل حتى تبقى وحتى يبقى الصراط يعني ناصعا بينا واضحا، تبقى المحجة واضحة بينا، لا، قاعدة الولاء وقاعدة النصح وقاعدة الولاء والبراء تقتضي الذب عن دين الله عز وجل حتى تبقى وحتى يبقى الصراط يعني ناصعا بينا واضحا، تبقى المحجة واضحة بينا حجة دامغة ما تختلط بهذه الشوائب، لكن ما هو ديدنا ولا عملنا، عملنا وديدنا وجهدنا في معرفة ما عليه الفرقة الناجية، أما أهل الباطل هذا عرض وإجمال، وهذا نبراس هذا الحديث، ما سألوا عن الفرق الباطلة، سألوا فقط على الفرقة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الجواب الجماعة، هذا مجمل ثم فصل، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في كل شيء، كل ما يتعلق بأمور الدين، أما نروح نشتغل في أهل الباطل لا والله، ما هو شغلنا، وتعال ابحث في مكتباتنا ها ما تجد كتب أهل الباطل، أنا والله ولا نحرص عليها ولا على شرائها ها، إلا إذا كانت عندك بحث وأنت مكلف ببحث أو بشيء أو برسالة أو غيره تشتري كتب أهل الباطل، والله ما نحب نقرأ كتب أهل الباطل لأنها ظلمات، من يحب يدخل في الظلمات يا شيخ ها، ومنهج السلف وغيره الابتعاد عن منهج أهل الباطل وعدم سماع كلامهم، ما نسمع، لأن هذه الشبهة ممكن يعني قد تلقى في قلوبنا محلا ها، كما ذكر كثير من السلف، هذا نبراس عندنا، فما احنا نشتغل بأهل الباطل ولا بأهل الباطل، لكن إذا ارتفعت أصواتهم لا والله لا بد من التصدي لهم ها، ولا بد من بيان الحق حتى يعرف الحق من الباطل، احنا ما نبي الحق يختلط على الناس. نعم، ده سؤال، شاء الله السلامة والعافية، ها من هذه المناهج الكثيرة، هذا العصر سبحان الله وهذا الوقت يعني ها يعني يريدون خلط ايش خلط الأمر.